جية الخنا وبه الوجود تزين. صلوا عليه وسلموا بالخلد حقا تكرموا بنعيمها تتنعموا بعطية من ربنا. صلوا على من جانا بالحق أظهر ديننا وأزال داجية الخنا وبه الوجود تزينا. ولما حليمة حققت أنواره قد أشرقت فرحت وقامت عانقت خيرا لنا من نبينا. صلوا ديننا وأزال داجية الخنا وبه الوجود تزينا. وتقول قد زال العناء عنا وقد نلنا المنى. يا فوزنا يا سعدنا محمد طاب الهنا. صلوا على من جانا بالحق أظهر ديننا وأزال داجية الخنا وبه الوجود تزينا. سعدا لذ به فالسعد عز جنابه. يا ربي أسعدنا به يا يوم الحساب بجمعنا. صلوا على من جانا بالحق ديننا.